وحاجات اللي هي الميكرو اورجانيزم نفسه وحاجات اللي هي الانفايرمنت باثوجين غير الاثنيا للانفلونزا، يعني لو في بكتيريا، بكتيريا بيضاوي او بكتيريا بتعمل صوره بتاعت السيستميا هتسرع السيفيريتي بتاع الديزيز. خلاص؟ زي مثلا كده يعني لا قدر الله ممكن انت يجي لك برد وسميرك يجي له برد، بس السيفيريتي بتاع الديزيز بتختلف من مكتوب. خلاص؟ اكوردنج ايه؟ اكوردنج الفاكتور اللي احنا بنقوله. ماشي؟ في ايه كمان؟ توقعوا ايه كمان؟ اهم حاجه تقولوا بالنسبه للطائر الميوموسكيتاس بتاعك، في حاجه كمان اللي ضد الطائر اللي هي ايه؟ ها؟ ها؟ مع الماتيريال انتي بوديز. خلاص؟ الماتيريال انتي بوديز هي الميون ستيت بتاعك. خلاص؟ في ايه كمان؟ السبيس. خلاص؟ هنا الانفلونزا بتاخد كل السبيس. يعني كل السبيس بتاعك ممكن يأفكتد حتى انا يهمني هنا الحاجات اللي الله هي نفس اللي انكب كاركترايزد ايه الفيروس كاركترايزد ايه الانفلونزا مهم ها لا ده احنا الفيروس ده الناس عن الصوره بتاعت بنتكلم عن الفيروس واللي بيقول انا بتكلم بسرعه ان انت عاملين ايه في الاكسبوجر ماشي كاركترايزد ايه لا انت بتنسى انت بتطبق الرقم ليه دي انفلوينزا فايروس فالجمهور كنا بنقول ما انفلوينزا فايروس هنا انفلوينزا فايروس انفلوينزا فايروس يبقى عكس عليا في ايه اللي بتسولفر خلاص اللي هو ايه سنسيتيف ليه سولفر وعشان كده لما انا باجي اعمل مقاومه للفيروس طالما حطيت حاجه تكسر الانفلوينزا اللي هو عليه الحاجات اللي هي مسؤوله عن الفيروس بتاعته خلاص يبقى خلاص الفيروس ايه استنى خلاص ايه الحاجات بقى اللي هي بتموت بتكسر الانفلونزا زي ايه يود خدتوها ولا لسه صار الصحه ولا لسه ما خدناها الترم الثاني زي ايه هنا عندنا نقول ان الفينول خلاص الفينول هنقسمه هل الفيروس ده احنا عايزين يبقى موجود في اورجانيك ماتر ولا مفيش اورجانيك ماتر يعني هل المزرعه دي فيها كونتامينيت بالاورجانيك ماتيريا ولا مش كونتامينيت بالاورجانيك ماتيريا لو انا عندي الدنيا خربانه والمزرعه بنتي بستخدم الفينول خلاص لو المزرعه مفيش اورجانيك ماتيريالز او اورجانيك ماتر يبقى هستخدم مركبات الامونيا ماشي مركبات الامونيا اللي هي قوات الامونيا وهتاخدوها بالتفصيل في الماده بتاعت الهيدروجين بنت الميني وده الفيرو فيروس سنسيتيف للليبر سولفانت هي بقى لو في اورجانيك ماتر يبقى استخدم مين؟ الفينول ماشي؟ والفينول فورمالدهايد بيكسر الفيروس يبقى الفينول فورمالدهايد بيكسروا الفيروس والناحيه الثانيه اللي هي الامونيا خلاص ماشي؟ لا زمايلكم هنسلكهم قاعدين على الفيرش اللي قبل الاخير واللي قبل الاخير بالفيرش ماشي؟ طيب تاني بقى حاجه الفيروس ده بيتحسن ازاي؟ بيتحسن ازاي؟ احنا ماشيين بنقول يا اما على امبريتد تشيكن ايج يا اما على ديش طرش خلاص؟ امبريتد تشيكن ايج لازم تقول الروت بتاعتها والايش هنا امبريتد تشيكن ايج عن طريق الارانتويد روت الارانتويد روت الايش بتاعه من 9 ل 11 كيس ماشي؟ يبقى عن طريق الارانتويد روت الايش بتاعه من 9 ل 11 كيس ماشي؟ ممكن يتعمل في تيشو كالتشر، ايه انواع التيشو كالتشر؟ ممكن ان انا استخدم الكيدني امبريو تيشو كالتشر، ممكن استخدم الفايبروبلاست امبريو تيشو كالتشر، بيعمل فيهم سايكوباسيك افكت اللي هي البليكس فورميشن، سايكوباسيك افكت اللي هي البليكس فورميشن، خلاص؟ وهنتكلم عنه بالتفصيل في الانتروكشن، ماشي؟ طيب بعد كده طيب عند الايزوليشن بتاعه ازاي؟ عن طريق الريليتد تشيكن ايه؟ الريليتد تشيكن ايه؟ روت ارانتويد روت يبقى الايش بتاعه كام؟ 9 على 11 كيس طب الليجون ماشي؟ نعم الليجون عليا ثاني ها؟ الليجون الليجون؟ الليجون هتلاقي ان هو بيختلف حسب السنين اللي عندك ممكن تحل لما باجي احقن البيت بيحصل لي المفروض البيت اللي بيموت بعد 24 ساعه بعمل له ستارت ان ده ممكن يكون نتيجه البكتيريا كونتامينيشن خلاص انما ايه الليجو اللي بيعمله بلاقي ان الام اللي ممكن يبقى كونيتس الاقي فيه سبكوتينيوس هيموريج الاقي فيه تشينج في الكالر بتاع الفلويد بتاع الامنيوتيك فلويد كونتاكت مع البيرس في كورسيوم. ماشي؟ اللي عنده كونتاكت مع البيرس. ليه؟ ليه ما بتنقلش من اليوم لليوم؟ ليه؟ ها؟ لأنه قابل ليه؟ ها؟ ليه ما بتنقلش من اليوم لليوم؟ ليه؟ ها؟ ليه بقى؟ ليه الإنفلونسر ما بتنقلش من يوم لليوم؟ معلش بسكت على الفلاتر. احنا قلنا زمان ايوه ما هو الحاجات دي بتاع الناس بدأوا يشفقوا غصب. لا هي مرتبطه بايه؟ بالسيكتورز؟ مرتبطه بايه؟ بالسيكتورز اللي لازم يروح يتنزل الاول وبعدين الريسيكتورز بتاع الفيروس نفسه عشان السن تبقى انفكتد. ده موال كبير. خلاص؟ ماشي؟ بتاع السوية وبتاع الايه؟ بتاع الايه؟ فلو حصل ان هي خدت الانفكشن الاثنين في وقت واحد هتعمل لي فاكرين اللي انا كنت بقول لكم ان ووتر فاور ده عامله زي باولز او زي كونتينر بيحصل فيه اسورمنت وتطلع لي عده جديده فيها مواصفات جديده. هو هيبقى في الحاله دي السوية لو خدت الاثنين في وقت واحد وعنده الاثنين ريسبتور افترضوا ان ممكن يحصل خلاص؟ ده عمل والنيورو اماليديز بتعمل اتش 16 والاف بتعمل 9. خلاص وعملوا عمليه تربيع تاني وبقول لكم اتش 1 ان 1 اتش 5 ان 1 الحاجات دي كلها ماشي كل البروجيكشن اللي موجود. طب حل داخل الاتش 5 ان 1 ده اتقسمت اتقسمت تاني. طب في الحاله دي سميها ايه؟ سميها كليت. سمعت بعض اكيد في البيولوجي كده كليت. ممكن اعمل لها سب تايب من تاني وبسميها دي بقى كليت. كليت سي سي ال اي سي ال اي سي ال اي دي اي كليت. الاقي مثلا كليت 2 سي كليت سي ال اي دي اي سي ال اي دي اي كليت. الاقي كليت 2.2 يعني 2.2 دي ولا دي؟ كليت 2.21 خلاص. المهم انتوا عارفين ان داخل التقسيمه بتاع السرير اللي عندنا زي اتش 5 ان 1 تقسيم الثاني ليه كليت ماشي؟ خلاص؟ دي بالنسبه ليه طيب؟ المره اللي هو كان بيتكلم في الاتيولوجي بتاع الفيروس قلت لكم قبل كده نيمو ارجنتينين. نيمو ارجنتينين ده استخدمه انا بقى كليت كان في ايه؟ فين؟ الحاجات الكريتيكال ان هو هيبقى عنده الابيليتي انه يعمل ايه؟ ايه الاجنتيشن ليه الار بي سي خلاص؟ للتشيكن ار بي سي خلاص يعني هتبقى في الدايجنوز ده عند كل بيعمل ايه الاجنتيشن يبقى التست ده هنسميه ايه؟ الاتش ايه اللي هو الايه الاجنتيشن؟ الدايجنوز تيست هو الايه؟ الاتش اي اللي هو الايه الاجنتيشن انهبيشن. باكد تاني في بعض الفيروس عندها الابيليتي اللي هي تعمل هيموجلوبينيشن للتشيكن ار بي سي خلاص. في بعض الفيروس تاني تقول التشيكن ار بي سي ممكن اليوم طيب هو مثلا من اليوم خلاص. طيب الابيليتي بتاع الفيروس ده هتلاقي في عندنا مثلا في مخدة النهارده اللي كان انفلونزا هتاخده مرتين كامل ان يتكسر خلاص. هتلاقي في حاجات تانيه بتعمل الهيموجلوبينيشن بقى لو عملت تيست لفيروس وطلع هيموجلوبينيشن ده مش الايه؟ الفيروس ده لو حبيت ان انا اعزله واعزله ازاي؟ من الانبوت الشكل ها؟ تكمل ازاي؟ قلت لكم اهم حاجه للفايل ار ان ايه عشان احنا بنعمل موسس هنقول ان احنا بنعمل اكستراكشن للار ان ايه. تاني حاجه انفيروت ولا نان انفيروت؟ انفيروت. خلاص يبقى عارفين ديس انفيكتنت اللي احنا هنستخدمها عشان نكسر الفايروس. ماشي؟ بعد كده نتكلم عن ايه؟ عن المود اوف ترانسميشن بتاع الديزيز. خلاص؟ ديزيز بيتنقل عن طريق الريسبيراتوري وعن طريق الديجستيف بروسيس. خلاص؟ يبقى اي حاجه عن طريق الانهاليشن او الانجيشن. يا اما حاجه يتنفسها يا اما حاجه بلعها. خلاص؟ الانهاليشن بقى الفيروس بيحصل له سكريشن في دروبلينج بتاعة تيور، الدروبلينج بتاع تيور فيها الايه؟ فيها الايه؟ فيها الانفكتد ايه؟ ماتيريالز اللي هي الفيروس. خلاص؟ والريسبيراتوري برضو الريسبيراتوري سكريشن فيه برضو الايه؟ انفكشن بالفيروس. خلاص؟ الفيروس بيحصل له ريبليكيشن فين؟ بيحصل له ريبليكيشن في الالمنتري تراكت، ماشي؟ دايجستيف تراكت وفي الريسبيراتوري. خلاص؟ دول المكان اللي بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم ملتيبليكيشن للفيروس فين. خلاص؟ يبقى المود اوف ترانسميشن عن طريق الانهاليشن والانفكشن. نرجع تاني نعيد بقى. احنا قلنا الارجل الكلام احنا بنتكلم في المود اوف ترانسميشن ان في حاجه اسمها لاترال ترانسميشن وفيرتيكال ترانسميشن. فيرتيكال ترانسميشن يعني ايه؟ يعني ترانس اوفريان ترانسميشن. برافو عليك. هنا ما عنديش ترانس اوفريان ترانسميشن. خلاص؟ الفيروس ده ما بيمشيش على الطريق ده. خلاص؟ يبقى اذا كل الترانسميشن بتاعته هيبقى عن طريق ايه؟ لاترال ترانسميشن. دايركت وانديركت كونتاكت. خلاص؟ طيب ايه بقى اللي هيخلي الحاجات توصل ان هو نفسها الانهاليشن او البلع؟ هيجيله الانفكشن ازاي؟ ها؟ هيجيله الانفكشن ازاي؟ من المزرعه. ها؟ من المزرعه. لا المزرعه مين بقى؟ اهم حاجه نشوف احنا بنتكلم دلوقتي قلنا ايه الحاجات اللي هي بتبقى وقت الانفكشن تبقى في الاسبوع. الفري فلاينج ووتر فول. الطيور اللي هي بتطير الميجراتوري بيردز. خلاص؟ الميجراتوري بيردز بتلعب رول في الترانسميشن بتاع الديزيز. احنا هنا في مصر ايه اللي خلى الانفلونزا كانت هنا؟ الطيور المهاجره اللي جت من الدول اللي جنبنا نقلت لنا الانفكشن. خلاص؟ يا اما الطيور المهاجره دي بتكون بتطير يا اما لو احنا عندنا او عندنا بحر طيور. عارفين النوبي اللي كان بيشوف رحله الطيور المهاجره بتمشي ازاي وبتيجي ازاي تلاقيها ان هي ايه؟ ممكن ان هي بتنقل الانفكشن. خلاص؟ يبقى الفري فلاي بيردس والووتر فاول بيردس بتلعب مايجراتوري بيردس بتلعب رول مهم جدا في الترانسميشن بتاع الديزيز. المفروض الشغل الصح عشان انا اعرف هيكون لي ايه انفلونزا ولا لا، ان في ناس بتبقى بتشتغل على الطيور المهاجره، يعني اعرف اماكن تجمعها وبتمشي من شهور لشهور فين وموجوده فين وبتاخد عينات من الطيور ده عشان قبل ما تدخل لي بكون انا توقعت ان الطيور ده دول. انتوا فاكرين لما دخلت الانفلونزا طيور في مصر حد عارف دخل سنه كام؟ 2006 2007 لما عملوا مؤتمر صحفي واعلنوا قالوا ايه؟ قالوا ان احنا شفنا في طيور مهاجره ميته وعزلنا منها ايه؟ ايفيان انفلونزا. خلاص؟ يبقى دي الميجراتوري بيردز بتلعب دور مهم جدا. احنا قلنا ان حتى الشهور اللي هي ماشيه في الميه دي قلنا ان المارين خلاص المارين انيمالز بتلعب في الانفكشن. شفتوا حتى المارين خلاص؟ الحيوان المائي بياخد الانفكشن. الدب والغوص الدب مين؟ الدب الكلب والغوص برد. حيوان المائي مش عارفه زيت الشمس ايه؟ حط على الشباب ايه؟ ماشي يا جماعه مش مش ياخد الانفكشن ممكن يجيبولي الانفكشن من البلوك. خلاص يعني تعزل الفيروس بتاع الانفلونزا من البلوك ومن البلوك. خلاص والمارين انيمال زي الميك الميك ده هيقول لي ايش الماي اللي هو اللي انتوا بتحطوا زيت الميك ماشي. خلاص برضه في الانفلونزا التيوب يبقى احنا كده اتكلمنا عن المود انفكشن اتكلمنا عن الايه التيوبس عليكم السلام. نيجي نتكلم عن المورتاليتي والموربيديتي صح؟ المورتاليتي والموربيديتي انا اقول ايه؟ انا قولي ان في اسم ميكرو فريدي الفاميلي في الفاميلي الجينس ايبيان انفلونزا ايه؟ طيب ايه؟ بس عايز ايه تاني؟ بس انت بقى هتنسى بس تبقى استنى بس هتنسى عبر ما تدخل هتبقى نسيت كله تلخبط مع كله وده بيتعدد ازاي وده بيتعمل ازاي هتبقى نسيت كل ده ماشي؟ ندخل بعد كده على المورتاليتي والموربيديتي. انا قلت لكم ان احنا في عندنا الهايلي باثوجينيك سترين وهايلي باثوجينيك سترين. المورتاليتي شكلها ايه؟ عالي. ليه؟ لان انا قلت لكم ان الاو اي اي اللي هي منظمه الصحه العالميه صنفت اي حاجه هايلي باثوجينيك سترين لو نسبه المورتاليتي على الاقل كام؟ 75%. يبقى هي من 75 لكام؟ ل 100%. خلاص هايلي باثوجينيك سترين وبالتالي الموربيديتي بتبقى عاليه برضه لان بقول لك انها عن طريق الانهاليشن والانجيشن ماشي؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بقى النوم باثوجينيك قلنا المورتاليتي بتبقى ايه؟ قليله. خلاص؟ والموربيديتي برضه بتبقى الموربيديتي بتبقى ايه؟ عاليه. بتبقى ايه؟ قليله بتبقى عاليه. خلاص؟ ها خلينا قلناها عن طريق دايركت وانفايركت كونتاكت دي اكوردنج لايه؟ الفاكتور اللي احنا قلناها بقى. خلاص؟ اكوردنج للفاكتور اللي احنا قلناها اللي هي الانش بتاع الطيور اللي هي الميو ستير بتاع الطيور بريزنس اوف ابسنس اوف كونكرنت انفكشن والهايجين. لو الهايجينيك ميجر مش مظبوط في اوفر كراودنج في المزرعه نسبه الامونيا الفنتريشن مش مظبوط دي كلها بتعمل انفكشن على الطيور. خلاص الستريس فاكتور اي ستريس كونديشن الكولد هيت الكلام ده كله بيأثر على الطيور بيزود لي نسبه الايه المورفيت. خلاص ماشي. بعد كده نتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ على الكلينيكال ساينس. كلينيكال ساينس لما نيجي نتكلم هنتكلم هناخد الاول اللون باثوجينيك وبعدين الهاي باثوجينيك. اللون باثوجينيك الكلينيكال ساينس اللي انا بشوفها الاقي فيه سبيراتوري مانيفستيشن اللي هي زي ايه؟ سنيزنج، كافينج، رالز، خلاص؟ لاكيميشن، ماشي؟ خلاص؟ وايه كمان؟ سويلنج ينفع اوبر تاسينس؟ ها؟ سويلنج سويلنج في الساينس ماشي؟ انفرا اوربيتال ساينس ماشي؟ خلاص؟ وهلاقي فيه افكشن على الدايجستيف، هلاقي فيه دايريا، خلاص؟ وبعض السبيشيز مش اللي تشكل هلاقي في افكشن في اليورين ان لون اليورين بيتغير بيبقى جرين بس مش في التشيك مش في البروستيكيت البرز بعض السبيشيز ثانيه خالص ماشي. حاجه اسمها الرطايب سبيردس تلاقي ان لون اليورين بيبقى ايه جرين. عايزين تكتبوها تكتبوها مش عايزين تكتبوها رات رطايب بيردس ماشي. خلاص بعد كده في بقى يهمني ده بالنسبه للون باثوجين الهاي باثوجين. الهاي باثوجين هلاقي بقى في ايه؟ سادن ديس ممكن يكون في غير اكيوت هلاقي في سادن ديس ماشي. هلاقي في سبيراتوري مانيفستيشن بس السبيراتوري مانيفستيشن ما بتبقاش فيه زي النوم. خلاص هلاقي في سوولينج في الانفرا اوربيتال ساينس او البري اوربيتال ساينس. كرسي التاخد سوولينج في الانفرا اوربيتال ساينس او البري اوربيتال ساينس ماشي. جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس جاب الناس بتلاقيه بيشتغل. مين اللي قال لك ان هو شغال على مركب؟ انا بقى كان بيشتغل يا بنت، شغال على مركب بيشتغل، شغال على مركب بيدرس، شغال في نفس الوقت. لا شغال غلطان، شغال على مركب نفسه، شغال موتور مركب، كان بيشتغل. ممكن لك يا حبيبي نطلع على الصباح من الاربعاء عادي. خلاص يا جماعه احنا نقسم في فيديو في بقى ممكن اشوف نيرفس مانيفستيشن. قلنا هنلاقي فيه ريسبيراتوري، ممكن اشوف نيرفس مانيفستيشن زي ايه؟ زي كورتيكولس وبوستوتينوس. خلاص تريمورز، بقول تريمورز يعني ايه؟ خدوها انتوا في العمل يعني ايه تريمورز؟ تعرفوا فاتت ان انتوا تذاكروا اول جوله. ما قلت تريمورز، عارف تريمورز يعني ايه؟ كونفالشن يعني ايه كونفالشن. هنا بقى فيه وبوستوتينوس وتورتيكولس. يعني ايه اوستوتينوس ويعني ايه تورتيكولس؟ مين اللي راسه جاي على جنب ومين اللي راسه راجع لورا؟ خلاص اتفقنا عليه. يبقى هنا في نيرفس مانيفستيشن اوستوتينوس وتورتيكولس. خلاص وجه سؤال في امتحان الشيت اللي كان بيقولوا عليه صعب السنه اللي فاتت في الترم الاولاني، كان الديفينيشن بتاع تورتيكولس واوستوتينوس. خلاص تعرفوه كويس. اوستوتينوس بقى راسه فين؟ ورا ولا على جنب؟ خلاص. وطبعا في ديفينيشن عاملها بس ترجع لورا ليه؟ ماشي. وكورتيكولس راسه ملفوف على ايه؟ على جنب. ماشي. اشوف نيرفس مانيفستيشن الاقي في الهايلي باثوجينيك سيرين في سيانوزس. ها سيانوزس في الارم فيزر السكين الارم فيزر بارت. يعني ايه؟ يعني ايه الدكاتره اللي انتوا جايين في اماكن اهو اقعدوا اهو بدل ما تقفلوا الطريق. صدق انت ليه فايده النهارده؟ ليه؟ فايده؟ ده اسمك ايه؟ ناصر. ايه؟ ناصر. عبد الناصر ولا ناصر؟ ناصر؟ اشوف الاسامي. ده صدق انت شغال فصل النهارده 100 100. ماشي؟ انور يا دكتور ما بنلاقيش فصل. خلاص يا جماعه الاقي في بقى انجمنا الهاي بروتوجينيك، الاقي في ريسبيراتوري مانيفستيشن. بس ريسبيراتوري مانيفستيشن ما بتبقاش زي اللو بروتوجينيك. الاقي في نيرفس مانيفستيشن. ماشي. الاقي ايه كمان؟ سيانوزس في الارم السكيب الارم فيزر بارت. يعني ايه؟ يعني اي مكان مفيش عليه ريش هشوف فيه السيانوز. ما بالبديهي كده انا اشوف الاماكن اللي فيها ريش ازاي؟ ايه بقى اشهر الاماكن اللي بيحصل فيها سيانوزس؟ الوطن والكومب. الوطن والكومب عليهم اوبينيتس. ها اوبينيتس يعني حجمهم بيكبر وفي نفس الوقت دارك في الايه؟ في الكلر او في سيانوز. خلاص. طيب في ايه تاني ممكن اشوفه سيانوز تاني؟ ايه اماكن تاني مش عليها ريش؟ الرجلي نفسها. فوت بدي مش هشوف فيها حاجه. فوت بدي بامبل فوت دي في البكتيريا. ماشي. الشنك نفسه الاقي فيه سبكيوتينيوس ايموش. ودي بتبقى دايجنوستيك للابن الانفلونزا. الرجلين الفاتحه بيبقى عليها ايه؟ بتيتيكال هيموش. خلاص. طيب لازم نشوف بقى البي ام. البي ام بالنسبه للنو باثوجينيك نفس الحاجات اللي احنا عملناها. كل الابن الانفلونزا الاقيها فيها عندها قطاره لفيبرنس، قطاره لاكسيوديك وفيبرنس لاكسيوديك. الوم بقى الايه؟ السبيراتوري تراك اعتراكيه. ده فين؟ في النو باثوجينيك. اما في الهاي باثوجينيك هلاقي فيه قطاره وممكن يتحول عندي لهيموراجي. قطاره ويتحول عندي لهيموراجي في التراكيه. خلاص. واللقب ممكن تبقى هيموراجي. ولاقي في اير ساكولايتس. نوع الاير ساكولايتس اللي موجود فيبرنوس او قطاره الاير ساكولايتس. ممكن في بعض الحاجات او تلك التراكيه ممكن يبقى فيها قطاره الانفلاميشن، ممكن يبقى فيها هيموراجي انفلاميشن، ممكن يبقى فيها كزيت. ولو فيها كزيت ده ماتيريال في توكو توريتس ان هي ممكن تمتد وتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اسفكس. تخون الطالب انها بتسد الباسج بتاع الايه؟ بتاع الهواء بتاع الايه؟ ماشي؟ خلاص؟ يبقى ايه الحاجات بقى اللي انا هشوف فيها هيمورج؟ هشوف هيمورج على النك على الشتان، وهشوف هيمورج على ممكن على الكومب والوطن، وعشان الاضافه للاوديما اللي موجوده والسيانوزس، وهشوف هيخرج بقى جوه في الهارت بتجيه الهيموج على الكورونري فات بتاع الهارت، وهشوفه في البنكرياس. ها البنكرياس موجود بين اللوب بتاع الجيدنا، وهشوفه على البايرز باتشز في الانتست. خلاص يبقى الهيموج بقى انترنا في الهاي هيموجينيك سترين. هشوفه في اول تاني كورونري فات، هشوف الهيموج، هشوفه في البايرز باتشز، اشوفها في اللام، اشوفها فين تاني؟ ايه؟ في البنكرياس. ماشي؟ البايرس باتش دي اكزامبل ايه؟ الليمفويد اجريجيشن. طالما هي راحت وعملت هيموج للليمفويد اجريجيشن، يبقى خطوره الايفن انفلونزا ان هي بتعمل ايه؟ افكشن على الليمف ايه؟ سيستم. ماشي؟ خلاص الحاجات اللي هي بتعمل ايميونو سبريشن. ماشي؟ خلاص كده؟ انتهينا من الدي ام، انتهينا من الساينس، الساينس ماشي. نسينا في كمان برضو السولينج في الانفر اوربيتال ساينس والبري اوربيتال ساينس تدخل تبع البي ام. ماشي خلاص. طيب شفنا بنقول في دايريه. طب الانتست الموقف في ايه؟ الانتست بعمل فيها ايه؟ انترايتس كتار انفلاميشن. ماشي خلاص خلاص. طيب بعد كده بقى نتكلم عن الايه؟ نتكلم عن الدايجنوز. عامل دايجنوزس ازاي؟ دايجنوزس زي ما احنا ماشيين فيه تنتيتف دايجنوزس وديفينيت دايجنوز. تنتيتف دايجنوزس يعني ايه؟ حاجه مبدئيه. ايه بقى الحاجه؟ لو انت دخلت مزرعه يقول لك ان احنا اللي عندنا ده افلام انفلونزا، توقعوا ايه؟ برافو عليك، سمع صح. في هيموج عشان هو بتاع سيانوزس وكوم ووتر. اي سيستميك ديزيز خدته في العمل الصوره بتاع السيستميا؟ خدته الصوره بتاع السيستميك ديزيز؟ لا السيكشن اللي فات خدته الصوره بتاع السيستميك ديزيز. خدنا الصوره يا ابني، الصوره خدنا الصوره. ايه الصوره بتاع السيستميك ديزيز؟ لا في برضه احنا هذا الكلام في اول المذكره. ده خدوا الحاجات اللي بتعمل الضرايب المانيفستيشن، الحاجات اللي بتعمل المانيفستيشن قال لكم الصوره بتاع السيستميك كمان. ممكن يكون في سجاشن خليتها وسجاشن ما خليتهاش. لا لا لا قولي بالصورة يعني البي ام. بالصورة اتفرجتوا عليه. البي ام بتاع السيستميك ديزيز خدتوها؟ ايوه خدتوها. اه يبقى خدت سيكشن ايه؟ انجوز البلاد كونجيشن كريستال. ها؟ يبقى خدت سيكشن ايه؟ لقيتها؟ انتوا خدتوها. لقيتها؟ طب قول قول الصوره اللي عندك بتاع السيستميك. اول حاجه ان الساب خط هيكون في هيموريج. بتبقى بصوا بتبقى كونجيشن في الفيزرال اورجن، وبتبقى كونجيشن في السابكيوتينيوس بلاد فيزر. خلاص؟ وبعض الاحيان بتبقى هيموريج. قول. امال يعني انت فالح بس تفتح وخلاص؟ لا قول في ايه تاني؟ في ايه تاني غير كونجيشن؟ كل اللي موجود عندي كونجيشن في كل اورجن داخليه. كونجيشن واللارج ميت في كل الانترنال اورجان، وفي كمان مدينة نزار في الحاجة في الاستنشاف في الورتاس. بس صدق انت فكرتني الافيا انفلونزا برضه ممكن تعمل افكشن في الكدني، تعمل فيزرال جاوت. خلاص الافيا انفلونزا ممكن تعمل افكشن في الكدني، تعمل فيزرال جاوت. خلاص ماشي. طيب انا بقى ما اجي في الدياجنوز السوداني المهم، لو قلت لكم التارجت بتاع المحاضره بتاعتكم ان انتوا ازاي تعملوا دياجنوزز، تعملوا ريفيكشن وكنترول. خلاص اعمل دياجنوزز ازاي؟ لما دخلت مزرعه لقيت ايه بقى؟ زميلتكم قالت هلاقي في سبب الدنيا سيمش في الشام. خلاص في الرجل بتاعي كده ممكن تبقى تديني سسبشن ان عندي ايفن انفلونزا. حتى في العملي لما كنا بنجيب حالات في حاله عليها سبكيوتينيا سيمبلز في الشك ونقول لكم تفكير خلوا بالكم محدش يمس او تو كامل كان بيحطها سكيس. خلاص عشان هي ايه؟ ده نوت ديزيز. ماشي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن اشوف ايه بقى؟ نرجع بقى تاني هي عملت ايه؟ عملت ريسبيراتوري مانيفستيشن وعملت دياريا وعملت نيرفس. خلاص؟ وهنرجع بقى ونقول الدياجنوزس يبقى انا اشوف الحاجات دي كلها موجوده في الشرط. كل الحاجه تظهر على طائر واحد. خلاص انا ممكن اشوف حاجات متخطفه وابدا اجمعها، مش شرط كل الايه الساينس والبي الجيول المعدة بقى لسه موجودة؟ تكون ميتة على حاجة. طيب هي بتزرع الانفلونزا الفيروس اولا رغم ان الفيروس انفلو لكن ما عندوش ريزيستنت ان يعيش فترة طويلة خلاص بيموت على طول يعني هو بيتكسر بالديسانفكتنت اللي احنا قلنا زي فورمالدهايد المركبات الامونيا بالحرارة وتكسره عشان كده بشوف الانفلونزا في شهور ايه؟ في الشتاء خلاص البي اتش تكسرها خلاص ماشي برضه بتاثر علينا وعشان هي تاكل لازم يكون في لو بي اتش خلاص وسط اسيدتي ماشي ماشي طيب يعني هو الفيروس نفسه ما هوش ايه ما هوش سترونج لا بيتكسر بسرعه خلاص طيب اشوف ايه كمان يبقى اهش حاجه ان انا دخلت المزرعه لقيت في السبكيوتينيوس هيموج اللي موجود خلاص ممكن تيجي تقعد هنا بدل ما تقف لو انت قادر تقف اقف مش قادر تعمل خلاص دي اول حاجه تاني حاجه في ايه تاني؟ السيانوزس بتعمل السيانوزس في اليوكاس مدرين في الطب والوطن في الوطنيس دي مش دايانوزس بتاعتي انا اخد كل سبتسيبي جزيز تعمل نفس الصوره دي خلاص؟ طيب ايه تاني بقى؟ خلاص؟ ايه تاني؟ في حاجة تاني من السايس دايجنوستيك لها؟ البي ام؟ البي ام دايجنوستيك لها؟ هيمرج على الكورونا اللي فات هنقول ان النيوكاسل والافيان انفلونزا الفاول كوليرا والافيان انفلونزا دول اللي هم ممكن يعملوا هيمرج على الكورونا اللي فات، الذكية هيمرج على الكورونا اللي فات. خلاص؟ طيب في ايه تاني؟ قلنا في هيمرج في البنكرياس، الذكية هيمرج في البنكرياس. هيمرش في البايلت باتشت في الانتستين خلاص؟ هيمرش طب الدنيا على الشام هيمرش في الكمبر والوطن خلاص؟ ماشي؟ أجع بعد كده بقى أقول لللاب دايجنوز اللاب دايجنوز التست السهل والبسيط هو الايه؟ الاتش ار اللي هو الانتنيشن انيميشن تست يبقى التست السهل في الدايجنوز بتاع الايه في الوطن هو الاتش ار بس خلي بالك ال HI بقى ايه؟ احنا عندنا النيمو ارجنتينيشن والنيمو ارجنتينيين اللي موجودين على السيرفيس بتاع الفيروس على الانفلو بتاع الفيروس قلنا في منهم كام؟ 16 الاسم في منها 9 ده ولما بعمل نيمو ارجنتينيشن عايز اطلع اي سبيشيز من اللي عندي يبقى لازم اعمل كل 16 خلاص؟ ده تعبه في كده خلاص ان هو خلاص الصفر ماشي؟ نيورو اميليديز انهيبيشن تيست برضه زي النيورو اميليديشن بقى ممكن اعمل الاتش اي ممكن اعمل النيورو اميليديز انهيبيشن تيست برضه يطلع لي 9 انواع خلاص ممكن اعمل حاجه الافار جيل نيورو ديفيوجن تيست خلاص ممكن استخدم الاليزا يبقى الاستولوجيكال تيست استخدم الاليزا استخدم الافار جيل نيورو ديفيوجن تيست واستخدم بقى جينيتيكالي اللي هو الايه او النوكلر اللي هو البي سي ار خلاص ان انا بعمل ديتكشن للار ان ايه بحوله لسي دي ان ايه واستخدم البي سي ار بعد كده ماشي خلاص ماشي في حد عايز حاجه في الدايجنوستس طيب ندخل بعد كده على البريفنشن والكنترول ماشي البريفنشن والكنترول اول حاجة عندنا في الكنترول بتاع الجزيز مفروض ان انا اعمل ايه؟ ظهر عندي ايه في الانفلونزا؟ مفروض ان انا اعمل ايه؟ ايه؟ بحث لا ما الامرجنسي فاكسينيشن مش في الانفلونزا خلاص مفروض ان في البداية خالص بطولة اللي حصل في مصر ايه يا دكاترة؟ بطولة اللي حصل في مصر ان الكشف فيه ايراديكيشن خلاص؟ مفروض طالما ظهر عندي ايه في الانفلونزا ان انا كنت عملت ايراديكيشن في مصر ما حصلش ايراديكيشن عشان كده حصل ايه السيزون 16 خلاص يبقى المفروض ان انا اعمل دايجنوز صح عرفت ان اللي عندي ايه في الانفلونزا اول قرار باخده ان انا اعمل ايراديكيشن من القطيع والحاجات اللي ليها بالقطيع والمزرعه وكل حاجه واعمل سترونج سترايزيشن زي المكان ده اللي حصل ده اللي حصل في مصر ان مفيش الطيور دي ما اتعلمتش ما اتخلصتش فكانت النتيجه ان ايه؟ ان احنا بقينا ايه؟ موجودين في مصر خلاص. يبقى المفروض ان انا عشان اعمل بريفنشن صح للديزيز او اعمل ان هي استراتيجي صح، ان انا اعمل اول حاجه دايجنوز صح، عرفت ان عندي لازم اعمل اليمينيشن خلاص. بعد كده عملت اليمينيشن يبقى اعمل ايه هايجينيك ميجر. هايجينيك ميجر ان انا اخلي لما اجي رايح بعد كده اخلي المزرعه اللي عندي دي مفيش فيها انفكشن، احافظ ان ما يدخلهاش الانفكشن. حافظ ازاي بقى؟ ها؟ حافظ ازاي؟ لكن حافظ ما يدخلهاش الانفكشن ان انا اطبق ستريكت هايجينيك ميجر باي سكيورتي، يعني اللي داخل واللي خارج من عندي ممكن يجيلي الانفكشن. اشوف الروت بتاع الترانسليشن، الطيور المزارع ما تبقاش مسبوخه علشان الطيور اللي بتطير ده بتكون زن العصافير والحاجات دي كلها بتنقل الانفكشن خلاص. الاكل اللي جاي من عندي والميه بيبقى ممكن يقولوا لي الانفكشن. الكلاب اللي هي محاوطه المزرعه دي ممكن هي بتنقل لي الانفكشن. انا ما حدش بيعمل كده. واخر حاجه بفكر فيها ان انا اعمل ايه؟ الفاكسينيشن خلاص. وقبل الفاكسينيشن لازم اعمل رايس للفيتاليتي بتاعت الايه؟ البيردس. لازم القطيع اللي عندي بتاع البيردس ده يكون ريزيستنت للانفكشن، الميون ستيت بتاعته بتكون كويسه. الميون ستيت بتاعته بتكون كويسه ازاي؟ ان انا بكون محصنه الفراخ اللي هتبيض عشان ينزل الماتيرنال انتي بوديز في الايه؟ في الايه؟ ماشي؟ طيب. نعم. ايه؟ اه ما بنقلش ترانسميشن، بس المهم ان احنا في عندنا لما احنا نيجي نتكلم عن الاميونيتي في حاجه اسمها باسف اميونيتي وفي حاجه اسمها اكتف اميونيتي. اكتف اميونيتي يا اما هم خدوا الانفكشن يا اما انا اديتهم الايه؟ الفاكسين. دي الاكتف اميونيتي عشان يطلعوا لي الانتي بوديز. اما الباسف اميونيتي ان انا حصلت الامهات فنزلت الانتي بوديز في الايه؟ نزلت الانتي بوديز في الايه؟ ده بالنسبه ليه؟ بس زي ما قلنا في الكنغورو يعدلهم المراحل الشاطره الاولانيه. ماشي؟ نيجي بقى في حد عايز حاجه؟ نيجي بقى نتكلم دلوقتي عن الفاكسينيشن. ماشي؟ الفاكسينيشن بالنسبه للافيان انفلونزا حدده ازاي؟ اقول لكم بقى مور ديتيلز عن الاستراكشر بتاع الفيروس. الاستراكشر بتاع الفيروس سامعني يا محمد؟ انت كنت بتسال تقول لما اقول كده. واحنا بنتكلم دلوقتي عن الفاكسين احنا قلنا ان الفيروس عباره عن انفلوبت فيروس، عليه علم الانفلوبت في الجلوكو بروتينز اللي هو الهيموبروتينين والنيورو اميليز. ماشي؟ طيب هو في بقى كام؟ هو عباره عن 8 سيجمنت. الاستراكشر بتاع الكسل بيبقوا ماشيين جنب بعض كده، انما هنا دول بيبقوا 8 سيجمنت منفصلين خلاص. هناخد منهم اللي هم الاثنين اللي بره الهيمو ادوتينين والنيورو اميليز، من داخل فيه زي الام بي اللي هو النيورو بروتينز ام بي 1 وال بي والام اللي هي الماتريكس الام 1 والام 2 والام اس والام اس 1، دول كلها في الاستراكشر بتاع الفايروس. انا بقى لما اجي احضر فاكسين احضر فاكسين ازاي؟ يا اما احضره من كل الفيروس خلاص، يا اما احضره من اليونت اللي هي المسؤوله عشان تعمل الفاكسينيشن. لاحظوا ان الاكسترنال يونت اللي هم الاتش اي والام اي هم دول اكتر حاجه بروتكتف، يعني انا بحضر الفاكسين منهم بدوني بروتكشن. طيب مين اللي بتدي اجينست لمين؟ الاتش بتدي بروتكشن اجينست للام، انما العكس مش صح. عشان كده لما انت تيجي تستمع تقول لك انا محضر الفاكسين من الاتش 5 ان 1 خلاص، يبقى هي الاتش ممكن اخلي الاتش لوحدها. لو انا عامله سب يونت فاكسين او عامله ريكومبيننت فاكسين ممكن اجيب الاتش 5 لوحدها، هي هتدي بروتكشن اجينست الام، انما مش هتدي بروتكشن اجينست الايه؟ الاتش خلاص. ماشي؟ اقولها تاني خلاص. لما اجي بحضر الفاكسين هتلاقوني محضره من الاكسترنال بروتين، الجلوكو بروتين اللي بره مش من الانترنال. ليه؟ لان الانترنال ما عندوش القدره على انه يعمل بروتكشن اجينست الفيروس خلاص، الاستيميليشن البرودكشن بتاع الانتي بودز، انما الاتش والام دول بيعملوا بروتكشن اجينست الفيروس خلاص. هتلاقوا ان الفاكسين بيتحضر زي من الاتش 5 ان 1 خلاص، هو سبيسيفيك يعني ال H5N1 دي هتدي ال H5N1، بس ممكن ال H5 اللي انا جايباها من ال H5N1 دي تدي بروتكشن اجينست الايه الام، انما لو جبت الام ما تديش بروتكشن اجينست الايه الاتش. خلاص ماشي. طيب يبقى انا يا اما ان انا بحضر الفاكسين كل الفيروس، يا اما ان انا بحضر سب يونت فاكسين او ريكومبيننت فاكسين. هنا سب يونت فاكسين او ريكومبيننت فاكسين حضرناه زي الجمهور، حطيته في الجمهور ومش فيه عندنا. طيب من الجمهور بيتاخد عن عمر يوم، ها مش كده؟ هنا برضه ماشي، يبقى شايله الفاول بوكس. ممكن حاليا موجود الفاول بوكس والنيوكاسل والإيفيان إنفلونزا H5، فاول بوكس والنيوكاسل والإيفيان إنفلونزا H5. خلاص ماشي. دول بيستخدموا عند عمر يوم الروت، يا اما انترا بالاي دروب ماشي، يا اما بالاي دروب او سبكيوتينس، يا اما بالاي دروب او سبكيوتينس ماشي. ده لو مين ثلاثه مع بعض، ريكومبيننت فاكسين سب يونت فاكسين الفاول بوكس والنيوكاسل والإيفيان إنفلونزا عند عمر يوم، يا اما بالاي دروب او سبكيوتينس. ممكن يبقى الفاول بوكس مع الإيفيان إنفلونزا بس من غير النيوكاسل. لو هو كده يبقى انا هستخدم بقى ايه عن طريق البرش، كاني هحصل فاول بوكس. خلاص ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه في انترا اوفال فاكسين ماشي، ممكن احصله عن طريق الايه الانترا اوفال فاكسينيشن. خلاص انترا اوفال فاكسينيشن والان اكتيفيتد اويل ادجوفنت فاكسين. خلاص يبقى في تحسين من عمر البيضة داخل انترا الاوفا نفسها بالان اكتيفيتد اويل ادجوفنت فاكسين، في عند عمر 1 دي بايه؟ بايه؟ بسب يونت او كومبيننت فاكسين، يا اما مع الفاول بوكس، الفاول بوكس شامل الايفيان انفلونزا، او الثلاثه اللي هو الفاول بوكس والنيوكاسل والايفيان انفلونزا. خلاص؟ ماشي؟ طيب في ايه تاني؟ انت لو بقى فاكسين قلت واحد ليهم محدد؟ بص انا لما جيت احضر لكم محاضره بصراحه مش مكتوبه في التكست بوك عند عمر قد ايه؟ ماشي. المفروض ان هو 18 دي زي الكونفو، انا ما شفتهاش، ما كانش في وقت ان انا ابدا ان انا ادور عليه. لو انت عايزه ابقى ادور عليه هو ماشي، ما صدقتش يعني. ماشي خلاص. بعد كده في ايه بقى يمكن انتوا تعرفوه؟ احنا بنقول ان ده بيبقى لايف، زي ما انا قلت لك ان انا لو هستخدم عند عمر يوم لو محتاج اعمل له بوستاين بعد من 10 ل 12 دايز، عشان ممكن يكون الايه الفاكسين ميت، لان البوكس ده بيبقى لايف. لو انا ما عملتوش بطريقه زي ما هو كاتبين بالظبط ممكن يموت مني. لو لازم اكون محصل في قطيع مش واخد انفكشن بالايه؟ بالجمهوره او الامهات مش واخده فاكسين بالبوكس، لانها ممكن تعمل ايه؟ تعمل كرولايزيشنز للانتي بوكس. فعشان اكون انا في السليم بعمل بوستر دوز بعد من 10 ل 12 دايز بأويل إمولشن إن أكتيفيتد فاكسين. ماشي؟ يبقى هستخدم عند عمر 1 داي البوكس مع النيوكاسل مع الإيفيان إنفلونزا، وقلنا لو الثلاثة مع بعض هستخدمه عن طريق الأي دروب أو عن طريق السبكيوتينز. لو هو مع البوكس يبقى هستخدمه طريقة البوكس اللي هو البراشن. ماشي؟ يا إما بعدها من 10 ل 12 دايز هستخدم إيه؟ إن أكتيفيتد أويل أدجوفنت فاكسين. البوكس الفاكسينيشن بيقول بالبرش او بالفروت شوك. انا ليه بتكلم عن الفاكسين بتاع البوكس؟ هقولها بالتفصيل ان انا بشيل، فاكرين انتم بالظبط زي ما انتم اتحصنتوا بالبودره دي؟ يعني كل التحصينات الاطفال بتاخدها سرنجه تتحق، الا البودره بتبقى حكه على السكن من بره. خلاص البرش بتبقى شوكه كده هنجيبها تشوفوها، خلاص مقسومه اثنين بتتغمس في الفاكسين، ومجرد ان هو بيعمل زي ابليشن كده في الايه؟ في السكين. ماشي؟ خلاص؟ لو احنا بلوبس جينيك ده في المضرعه، لو عندي اعراض تعمل معاه ازاي؟ كتريتمنت. ايه؟ لو عندي اعراض بلوبس جينيك تعمل معاه ازاي؟ لو عندك اعراض تعمل معاه ازاي؟ انا مش هتعرف تتعامل معاه. هتدي شجاع تتعامل معاه، لو ظهر عندك اعراض ابن انفلونزا هتشوف اللي هيموت هيموت، ما تشغلش وما تشغلش اي فيروسين تاني لان المزرعه ممكن يموت منك، وتعمل تزود العدد. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدي انتي بايوتيك عشان السكندري انفكشن. حاجه ثانيه، في بعض الناس هتلاقوها بتقول ان في مركبات انتي فايرال تريتمنت، في انتي فايرال، بس الانتي فايرال دي بتقلل نسبه المونتاج، بس بتعمل حاجه بقى في منتهى الخطوره ان هي بتعمل ريزيستنت للفيروس ده في اليوم. تيجي انت سيرتك بقى لا قدر الله لو اصبت بحاجه، هي ما زالت مش الدواء اللي انت هتاخده اللي هي الانتي فايرال ده مش هيجيب معاك نتيجه، فهي ما زالت مش مسموح بيها في الانيمال فود، مش مسموح بيها ان احنا نستخدمها في الشيكن او نستخدمها في الحيوانات اللي احنا بناكلها، لان الدراج الزيتون اللي موجود فيها بيفضل موجود وبيعمل دراج ريزيستنت اجينست المركب ده، فهيبقى في سلو في الهيوم لو احنا استخدمناه في الانيمالز هيدي عنده دراج ريزيستنت في الهيوم. خلاص؟ الامثله اللي هي الامانيا امانيا تايت، خلاص امانيا تايت، وفي ايه تاني يا ربي؟ ايه كفايه عليك اللي هو المثال الواحد اللي هو الامانيا تايت. امان ايه ام ايه ان ايه ام ان طيب تي اي جي اي طيب جين بكتبها طيب جين تي اي دي اي ان اي طيب جين امانيا طيب جين دي ممكن نستخدمها كانتي فايرال، بس كونترا انديكيتد ان انا استخدم اولا لان منظمه الصحه ما سمحتش بيها، سمحتش بيها ليه؟ لان في دراج ريزيستنت، دراج ريزيستنت فين بقى؟ مش في الانيمالز، انما فين؟ في اليوم، ودي ايه الخطوره بتاعتها. خلاص ماشي. طب يا دكتور هو نعم هو انت معانا في قسم لا معرفش مش كاتبين، بس لا مش بسألك، هي بتفضل يعني بص الدرور بتاعه انت دلوقتي لو انت هتنزل فيه فراخ، الفراخ بتاعتك عندها 45 يوم هتقعد اكتر من كده، مش مسموح بيها ان انت تستخدمها اصلا في الحاجات اللي الانسان بياكلها. خلاص مش مسموح بيه، يعني عشان تستخدم دراج دلوقتي حتى كمان في الفاكسين، في الفاكسين مش مسموح ان انت تعمل فاكسين، ده في الدول بقى اللي هي المربين بيسمعوا كلام الحكومات، قال لما تعرف انت تعمل باي حاجه لان ممكن تعمل انفكشن وتخلي المنطقه مهمه لان انت تستخدم باي فايروس. خلاص ماشي. في في في تاني عايز اقول لكم؟ نعم الاول انا بستخدم سب يونت او كونترنت فاكسين، يا اما مع الفاو البوكس يا اما مع الايه؟ يا اما مع الايه؟ مع النيوكاسل. خلاص بعد كده من 10 ل 12 يوم بدي بالان اكتيفيتد اويل ادجوفانت فاكسين، ان اكتيفيتد اويل ادجوفانت فاكسين. مع النيوكاسل. لا في في اثنين التحصينات السابيوت او الكومبلت فاكسين بتاع الافيان انفلونزا في فاول بوكس مع النيوكاسل مع دول نوع في اول بوكس مع ابن الانفلونزا لوحده. خلاص؟ وعمل هيموريج وعمل ايه كمان؟ سبايراتوري مانيفستيشن. ايه بقى الحاجات اللي هي المفروض بتعمل الثلاث حاجات دول؟ خلاص؟ وابدا ان انا افرق زي ايه؟ انتوا خدتوا اكزامبل في العمل، خدتوا اكزامبل من الحاجات اللي بتعمل نيرفوس مانيفستيشن والحاجات اللي بتعمل سبايراتوري مانيفستيشن زي ايه؟ نيرفوس مانيفستيشن ها؟ زي ايه؟ ها؟ طبعا قلت لكم بيعمل سبيراتوري مانيفستيشن، نيرفوس مانيفستيشن، وايه كمان؟ ولو هو بقى هايبوكسيميك هيعمل ايه؟ هيموريج. هيعمل ايه؟ الهيموريج والكونديشن اللي موجود في الانفيزر بارت من السكين. ده بالاضافه للانسبيسيفيك سيمبتوم او جنرال سيمبتوم اللي هي الرفض ابيرنس في الفيلم والوضع ان تي الاي ان تي برافو عليك التزييت بقى والبطاره الاي بي ماشي والمكسر خد المكسر معاك كمان ماشي في بقى الحاجات اللي هي بتعمل سيستم يعني انا افتح الباركاس الاقي الباركاس فيه كونسيشن فيه الانترنال اورجان فيه اوديما اللي هي مش اللي موجود قلت لكم ايه الحاجات اللي بتعمل مش على كورونا اللي فات مش كده بس الملف على بعضه مضغوط خلاص زمان كل كانوا بيسالوا البرسيم بتاع البوكس احنا بندي البرسيم بتاع البوكس ازاي لما انزلنا قلت لكم هنيجي نتكلم عن البوكس هنتكلم بس هنا عشان لو انا مبنيه نبقى الانفلونزا مع البوكس يبقى عن طريق البراشك فين بقى في الوينج ويب الوينج ويب بتاع الجناح خلاص لما بفرج الجناح كده بلاقي فيه ويب سكين كان الويب بتاعت الجناح من الروبوت في العملي بتاخد الايه الفاكسينيشن يبقى لما فين في الويب ماشي نقول الفاكسينيشن تاني ولا سنتوها وفي في كتاب كمان معاهم طبعا هوش وطبعا ما اللي دي في اللي في الكم ماشي انا حاجه بتاعت البرنامج اللي معاك ده طب انا جاي ابوظ بصوا انا قلت من البدايه ان انتوا هتذاكروا قلت لكم من البدايه ان انتوا هتذاكروا كل مرض خلاص كل مرض هتعمل له بس نوب ممكن يعمل دامج وبروسس في البنكرياس. انا برضه بيعمل دامج وبروسس في البنكرياس. عشان كده بتتلخبط، ممكن تلاقيه بدل ما تكون الاعراض بتاع حاجه اتقلت على حاجه ثانيه، فيستحسن انكم تزقوا على طول. ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو الفاكسين تو تايم بين الفاكسينيشن، يا في الريكومبيننت فاكسين سب يونت فاكسين اللي انا محملاها على الايه، على البوكس، ممكن احط معاك الكاسل كبير. لازم يبقى عندك جهاز طبيعي بالمنطقة الصافي، لازم مش عندك ليش يا جماعة؟ قلنا بنتاخد عند عمر قد ايه؟ ها؟ عمر وان دي ويوم انت لقوفة الفاكسين خلاص؟ عند عمر وان دي لو نكسر مع البوكس مع الانفلونزا يبقى تاخد ازاي؟ بالاي دروب وايه كمان؟ وممكن سبراي خلاص؟ يبقى سبراي والاي دروب، سبراي والاي دروب ماشي؟ سبراي والاي دروب. لو البوكس ومع الانفلونزا يبقى تاخد ازاي؟ ماشي؟ هتاخد في الويندول، بعمل له بوستر للبوس ماشي؟ من 10 ل 12 دايز خلاص حسب البروجرام اللي انتوا ماشيين عليه. بايه؟ بايه؟ الاويل اشوفك انكتيفيتد فاكسين خلاص؟ طيب الفراخ الكبيره بقى مش المفروض ان انا بخصم الامهات الاخرى؟ الامهات يا اما اديها لو بديها تحصينتين، لو الامهات توقيت نزل الامهات بديها ثلاث تحصينات من الاويل ادجوفنت فاكسين ماشي؟ عرفنا البريفنشن والكنترول معتمد على ايه؟ خلاص اعمل دايجنوز الصح وبعدين اعمل اعمل الاليمينيشن خلاص ديستراكشن والاليمينيشن، بعدين اعمل هايجينيك ميجر ان انا اعمل بريفنشن لدخول الانفكشن، واعمل رايز الفيتاليتي بتاع الطائر او السيستم بتاع الطائر، وبعدين في اخر حاجه بعمل الفاكسينيشن. فاستنوا بس دكتور كامل هيجيب الجزء بتاع الفاكسين. شوفوا ناقصكم الفاكسين بتاع الاي تي تي؟ ناقصكم الفاكسينيشن بتاع الاي تي تي؟ خدتوا الفاكسينيشن بتاع الاي تي تي؟ خدتوه؟ اه. يا اما كامل. يبقى رقم واحد هحط في اعتبار ايه؟ الكارير. رقم اثنين احنا قلنا النورس انفكشن بيبقى ميجا عن طريق ايه؟ ريسبيراتر لو انتوا فاكرين. الحاجه الثالثه قلنا ان هو فيروس ريزيستنت ولا فراجايل؟ فراجايل اوتسايد ذا هوست. يبقى عندنا او اللي هي الكونتنت اكويبمنت يوتنسلز اللي احنا هنتكلم عليها بالتفصيل في مرض الانفكشن، ممنوع دخولها. الكارير بير او الفورين بير ممنوع دخوله. حصنت مزرعه لو انتم فاكرين اثناء المحاضره اللي فاتت، حصنت مزرعه ما ينفعش اسيب اللي جنبها مش متحصن. ثانيا لما بنتكلم على الفاكسينات اللاترال سبريد بتاع الفاكسين بيسبب لي مشكله في بعض الامراض. الانتيجيت التاكسين ما فيهوش لاترال ترانسميشن، دي رقم واحد. الاي ان تي اللاترال ترانسميشن بتاعه شديد. ثانيا الاي ان تي اتس اكتيفيتد فايروس. اكتيفيتد معناه ايه؟ معناه ان هو مصطنع. فبعض الشركات بتقول لك اتس سيف، مهما يعيد تنبيهه في الفراخ اتس سيف. الكلام ده غلط 100%. لسبب زي ما استضعفته عن طريق التمرير اما في التشو كالشر او في التشيكن امبريو، عده التمريرات لغايه لما ضعف للطائر وبيضعف مش ضعفان كامل، لو ضعف بالكامل ضغط الايميونوجينيستي بتاعه، فاحنا بنستضعفه للدرجه ان هو ما يعمليش مشكله كبيره ويديني اميونيتي. طالما انا استضعفته بالتمرير في اجنه البيض او في التشو كالشر، وعندنا تشكرشر ميني بيستخدم يا تشيكن كيدني ليفر سيل يا تشيكن يا كيدني يا ليفر سيل، طريق التمرير فين؟ في الضيق أفكش كاشر هرجعه تاني من ناتشورال هوست بتاعه يبقى هيستعد الفيروس ولا لا؟ مفروض علميا انها تسير التحصينات في الفايت وان بالباسج يعني ان انا اعيد تمريره مره ثانيه في فراخ خمس مرات متتاليين ايه؟ بعض الشركات تقول لك ولا 20 تمريره هصدق انها ولا 20 تمريره انت لما بتحصن فرخك وبتنقل من فرخه لفرخه انت عارف اساسا داخل المزرعه اللي هي 5000 10000 20000 100000 200000 انت تعرف الفيروس مره كام تمريره؟ لا. لا. ثانيا الشركه اللي بتدعي هذا هتلاقي في البنك بتاعتها كاتبه بتقول لك ايه؟ لو عندك فلوكس ديفرنت فلوكس ات ذا سيم فارم فاكسينيت اول فلوكس ات وان داي يعني مش وان داي اوف ايج لا ذا سيم داي بنفس اليوم طالما انت خايف ان الفيروس يتنقل من عنبر لعنبر تاني وبالتالي لازم تحصن المزرعه كلها في يوم واحد يبقى بالتالي الكارير ستيت بتاعتنا ممكن تنقل لي العدد وده اللي عمل مشكله اساسا في مصر فيروس فاجايل زي ما احنا اخذنا وقلنا ان هو هربس لو حطيناه في الشمس في دايركت سان لايت 7 مينت بيموت في الكاردس ماكسيمم days to 2 weeks يكون ميت طيب امال المشكله فين؟ يبقى المشكله يا جماعه اساسا ان انا عندي الكارير ستيت او فاكسينيتد بيرد سواء الكارير ده يعني فاكسينيشن او من ايه؟ من فيلد انفكشن يبقى ده اللي انا بعمله الفاكسين عندي احنا اتكلمنا على الهيربس فيروس وقلنا ان معظم الهيربس بتشتغل سيميليتد وهيش هيومرال وبالتالي الانكتيفيتد فاكسين بيشتغل هيومرال اللايف بتشتغل موستلي هيومرال بط سيميليتد ميوتي بتبقى بتشتغل عليها كويس جدا يبقى الاي ام تي من قبل ما نشرح الفاكسين هيبقى لايف ولا انكتيفيتد لايف ما عنديش انكتيفيتد فاكسين اللايف فاكسين بتاعتنا بتيجي فريز دراين بالنسبه للسنه دي احنا قلنا هتختلف عن السنه اللي فاتت بدءا من الاسبوع الجاي ربنا يسهل وقتك او حملك في السيتيشن هنجيب لكم سي دي هات بتشرح طرق التحصين المختلفه ماشي ولو عايزين تطبقوها على فراخ يبقى نجيب لكم فراخ وتطبقوها المهم يبقى انا عندي هنا ايه؟ لايف فاكسين لايف اتينيويتد تشو كاشر اور ان تشيكن امبريو وزي ما انتم عارفين الاتينيويشن بنعمله على التشيكن امبريو على ايه؟ بنحن على الكوريا والاندويد سيل طيب عملنا اتينيويشن اما احنا بندي اللايف ده انترا اوكيولار وات از ذا بيست ميثود ذاتس ات هي الطريقه الايه؟ الافضل او ممكن انترا نيزل ولكن ده individual mission معناه انك لازم هتمسك الفرخه فرخه وتقف تحط لها نقطه في عينيها او نقطه في المناخير العين اسهل من المناخير والعين فيها الغده هنا اسمها هارتيريان جلان كويسه جدا يبقى بالتالي البيست ميثود عندي ايه؟ انتراوبر ولكن نخلي بالنا هتقول لي ما فيش ميثود ثانيه ممكن استخدمها كلايف فاكسين هقول لك الدرينكينج ووتر بس الدرينكينج ووتر عكس ما الناس فاهمه الدرينكينج ووتر بعمل دبل دوز ما بقللش الدوز يبقى انا لو عندي 1000 طالب وحط له 2000 درجه 2000 ولازم استخدم سكين ميلك سكين ميلك ليه؟ عشان ابوظ الكلور في الميه واحافظ على التحصين ولازم كمية المية اللي موجودة في المسقة في التريكرز تبقى عالية للاي ال تي لما انت بتعطش الفرخ والفرخ يخش يشرب بيشرب وبعدين يقف كده براسه شوية وياخد المية وبعدين ينزل يشرب تاني لما بيحط راسه في المية احيانا بتبقى النوز اتبللت الاي بتاخد نقطة النيزل كافت اللي هي في الحرب تلات فوق. لو الطاح ما دخلش نزل ليفت تدرينك الموتر ولا حاجه ولا كانك حصان. بمعنى انك لو جبت قطاره ودخلتها في الكروك وحطيت اي ال تي دوت الطائر مش هيستجيب لها ولا كانه اتحصن. وبالتالي نجاح تحصيل في الميه هو اساسا عن طريق ايه؟ الكونتامينيشن بتاع النيزل كلاف والنوز والاي. مين يبقى النيزل كلاف؟ هو اسم الدكتور عدى شعام الكراف حط الامبولات في الميه اسم. ولكن في كل التحصينات هي الاسهل ولكن هي الاسوء. ماشي الاسوء لسبب ان هيبقى عندي ايه؟ فولتس كتير جدا في التحصين. كلور مطهر مضاد حيوي قبل كده، الطائر بيشرب الطائر ما بيشربش، الطائر كتير الطائر ما بيشربش كتير، الطائر ما بيقلش النوز ما بيقلش الاي ما بيقلش الفيزا كريف، يبقى هي الاسوء. الاي اللي تي لما بتحصنه في بوست فاكسينال رياكشن. بوست فاكسينال رياكشن. البوست فاكسينال رياكشن ده بيظهر في اليوم الرابع للسادس بعد التحصين. البوست فاكسينال رياكشن بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كونجنكتيفيتس، لاكريميشن، نيزل ستشارج، سنيسينج، سام تايمز سويلينج في الانفرا اوبتر ساينس، وستونتينيوس ريكفر ويزن 5 دايز. ماكسيمم 9 دايز النورمال بير. يبقى انا لو حصلت الطيور السليمه اللي ما فيهاش مرض بتوقع ان يبقى عندي بوست فاكسن رياكشن بعد كام يوم؟ 4 لـ6 ايام. عباره عن احتقان في العين، دموع، افرازات انفيه، ممكن شويه عطسه، سنيزنج، نزل ستشارج، وبعد كده بتخف بعد شهور 4-5 ايام ماكسيمم 9 ايام من غير علاجات. ولكن بتبقى شديدة انت لما يبقى عندي الفراخ فيها ميتوبلازما فيها اي حاجة، فده ممكن بيزود لي ال المشكلة اللي الناس فاهمها في مصر ان انا لما بحصن في المية البوست فاكسينال رياكشن بيبقى مايلد، لا ده بيبقى مور سيفير. انا عامل ضبيط مور سيفير عن الانترا اوبرال. ماشي بقى مور سيفير اندر اكسبيرمنتال كونديشن اندر ناتشورال كونديشن، وبيعمل انيشيشن للمايكوبلازما بكتيريا اسمها مايكوبلازما، وبيعمل لي مرض اسمه سي ار دي. يبقى بالتالي البوست فاكسن رياكشن بتاع الدرينكينج ووتر بيبقى ماتش مور سيفير ذان الانترا اوبرال سيفير. يعني لو جبت انبوله واحده قسمتها نصين، نص حصنت في الميه ونص قطرته في العين، اللي بيتحصن في الميه بيبقى البوست فاكسن رياكشن بتاعه مور سيفير. ممكن تلاقوا في الكتاب بتاعكم اذر ميثودز زي الكورس سبراي. كورس سبراي يعني بيج دروبلت غير محبسه اطلاقا، انها بتعمل انيشيشن كام جدا للمايكوبلازما والسي ار دي وبتعمل لي مورتاليتي. الدريبنج ووتر بالفاكسينيشن هي والكورس سبراي ممكن بنوصل لغايه 10% مورتاليتي بوست فاكسينيشن نتيجه للكومبليكيشن اللي موجوده. يبقى يفضل لا. زمان كنا ممكن بنحصن في الكلويكا، تفتح فتحه المجمع تمسك فرخه فرخه تقف كده تتفرج على فتحه المجمع بتاعتها وتحط لها نقطه، بس ده كان من البيرمنت سترين. مش هنيجي نكرر الموضوع ده في سنه 2000 ده اول ما اكتشفوا الاي ال تي، وبالتالي لا يحبذ ان احنا نعمل ايه؟ الاي ال تي فاكسين عن طريق لا التلويكا ولا الكورس سترين، هنقوم في الكتاب ولكن ايه؟ لا يحبذ. يبقى البيست ميثود عندي ايه؟ انترا اوبرا. الحاجه الثانيه دي امراض بتيجي عندي امرجنسي فاكسينيشن. اعتقد ان الدكتور سناء ادتكم الدمبورو والايديا انفلونزا وما قالتلكمش حاجه على الامرجنسي فاكسينيشن، صح؟ هتيجي بعض الامراض زي المكسل هتقول كل اسبوع جاي، يبقى الاسبوع الجاي. وعندي بعض الامراض زي الاي ال تي والبوكس ممكن اعمل فيهم امرجنسي فاكسينيشن. الامرجنسي فاكسينيشن يعني ظهر المرض في القطيع جاي متدخل بتقصير التراب عشان اوقف المرض. بس امتى يا جماعه؟ لما يبقى في الايرلي ستيج ومينيمم عندي 80% من القطيع هيلث. ما جيش في القطيع عيان وروح جاي محصنه. اكيد اكيد ديكو اخوات صغيرين او عندكوا بنات متجوزه ومخلفه، الطفل لما بيروح يتحصن او يتطعم زي ما تقول ويبقى عنده سخونيه او نزله برد او نزله بتاع، بيقول لك ايه؟ انتظر شويه على ما يخف. وبالتالي لما اجي احصن واعمل امرجنسي فاكسينيشن لازم يبقى عندي مينيمم 80% من القطيع ايه؟ فيكس، ما ظهرتش فيه اعراض. لكن لو عندي القطيع انفكتد وانا بدخل فيروس جواه يبقى ايه النتيجه؟ سيئه جدا. دي قاعده عامه سواء في المكاسب سواء في الاي ال تي. في بعض المزارع يعني اصيبت بالاي ال تي وبدا يحصل لها ريكفري وبعدين قاموا مخصصينها اي ال تي وللاسف حصنوها لازوتا او كلور باظت خالص. يبقى بالتالي يا جماعه المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا ايه؟ يا محمد يا دكتور محمد داخل عشان تبوظ المحاضره على ماشي. المخاطرات اللي عايز يخش يخش، اللي عايز يطلع يطلع، ما بالنسبه لنا ما بدايتش. اللي قاعد وفي ايده حاجه عايز ياكلها ياكلها، في ايده حاجه عايز يشرب يشرب، بس السجاير لا. انك انت تشرب مع زميلك او مهزر في الاكل او الشرب لا. ماشي؟ ده الامريكان واي، وانا لا اعترض اطلاقا عليه طالما متضايق. ماشي؟ بس ما حدش يجيب سندوتش يعني ماشي؟ وبالتالي يبقى هنا الاكل دي المفروض ان انا اعمل امرجنسي فاكسينيشن. طيب لما يبقى عندي قطيعين قطيعين مره واحده واحد 13 خالص ما اقدرش اعمله امرجنسي، واللي تحتيه لسه سليم واعمل اللي تحتيه. ماشي؟ لا مش للدرجات مش للدرجات. يبقى اعمل ايه للي تحتيه؟ ولكن نخلي بالنا ان التحصين في اماكن ما فيهاش وباء بالنسبه لاخت جعفر والمتضررين، اتكلمت مع الدكتور عادل التبعي للاسف انها مش موجوده الاسبوع ده هنا في مصر. الدكتور عادل التبعي هنطلع كراسي بزياده. لو العدد بيزيد انا كنت قاعد في المنطقه لان انا اخد هناك على طول، ولكن انا شايف ان الفوق وافضلكم يبقى دكتور واحد اللي بيدرس في الحته دي، فهنطلع كراسي بلاستيك زياده. ماشي؟ تابع الموضوع ده كراسي سواده، والدكتور عادل التبعي عنده فكره ان في كراسي بلاستيك ولكن توزعت وعد كده. حاجه تاني. ماشي يا بابات؟ الدكتوريه بدات تطلع هنا. وبالتالي ده الفاكسين بتاع الحلقه اللي تيجي. طب لما تحصل اوت بريك في الفيلد بنعمل ايه؟ في الحق بس ده حاجه مش سانتيف. ممكن بنرش اي مضاد على الفراخ، بنرش يود، بنرش اي مطهر ينفع ان هو يترش، ممكن بنضيف عليه بعض الانتيبيوتكس او اريستروميسين. كل اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا بننزل مطهر على الفرشه وعلى جسم الفرد وعلى الريسبيرتوري تراك والاوفر ريسبيرتوري تراك، بحيث ان هو يحاول نقتل الفيروس شويه. وثانيا الانتيبيوتيك عشان نبدا نهدي البكتيريا الكونتامنيشن بتاعها اللي في النيزل كليفت، في النيزل اومني، في الاي، في النوز، في التراكيه. وبتبدا احيانا كتير جدا ان احنا نحاول ايه؟ نقلل اللون بتاع البكتيريا والفيروس. طبعا بتضطر انك تضيف انتيبيوتيك خفيف في الميه علشان البلازما والسوبر ما تشتغلش. ده هو اللي احنا بنعمله في الفيديو. ماشي يا دكتور؟ غير كده مفيش حاجه في الاي ال تي. اذا حد من الدكاتره سال جبت منين موضوع رش الانتي داخل فيه وموجود في الكتب العلمية في حاجة اسمها بورتيلا إيديا بتيجي في الرومي وبتعمل إصلاح للإبسيليا الرايني بالبكتيريا وبتعمل كلوجر في التراكية وتلاقي اللون بتاع ده فبالتالي بيرشوا أنتيبيوتكس يقولوا إن هو بيدي نتيجة معقولة ولكن ما حدش يقول طالما الرش بيجيب نتيجة أحيانا في الإنفكشن طب أنا بلاش أخصب ورش